بسم الله الرحمن الرحيم. نداء نداء يا هؤلاء يا هؤلاء يا هؤلاء يا هؤلاء إلى أصحاب الحب الزائف. جن النداء جن النداء جن النداء جن النداء يا هؤلاء. أرى الحب يبلي العاشقين ولا يبلى، ونار الهوى في حبة القلب لا تطفى، تهيجني الذكرى فأبكي صبابة، وأي محب لا تهيجه الذكرى. أقول وقد أسبلت دمعي، وطالما شكوت الهوى مني فلم تنفع الشكوى. الحب زائف الحب زائف الحب زائف. قصص من الحب الزائف. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قصص قصص قصص. فقالت لها صاحبتها: وما فعل بك؟ قالت: لقد ضيع شرفي وعفافي وشبابي وعمري، دمر صحتي ومستقبلي وآلامي وأحلامي وسمعتي. ثم ختمت كلماتها فقالت: لقد حطم الحب حياتي. ليس الحياة في أن تغرر بالفتاة، ليس الحياة في أن تغرر بالفتاة. تعلقت بأختي حتى فعلت معها الفاحشة عندما كنا نشاهد أحد الأفلام الخليعة، ثم أردف كلامه قائلا: والسبب الأكبر أن أختي تلبس أمامي لباسا شبه عاري فتفتنني، فلم أتمالك نفسي فواقعتها. ثم كرر فقال: هي السبب هي السبب. يقول: ولما صبحت هذا اليوم نسيت القرآن كله نسيت القرآن كله. قال: والله هي التي أغرتني بلباسها وبروز عينيها وهي بكامل زينتها. قصص. يا الخبر مثل الصاعقة للوالد: مبروك مبروك ابنتك حامل. أظلمت الدنيا في عينيه الأب، اضطرب تفكيره، عقدت الدهشة لسانه، لم يدري ما يقول ولا كيف يتصرف ولا كيف يتصرف. قصص قصص. بل مستعدة أن أعطيك راتبي الذي بمقدار 9000 ريال. قصص قصص. والله إنني إذا رأيت صاحبي لا أراه إلا وكأنه عاري. قصص قصص. فقالت: شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فماتت على تلك الحال. قصص قصص. أرجع عن دين محمد وأقول عيسى ومريم والصليب الأعظم. فقال تلك الكلمات فمات عليها عياذا بالله. قصص قصص. وصاح بها قائلا: كيف حملت يا فاجرة كيف عملت يا فاجرة؟ أخبريني بكل الحقيقة، أخبريني كيف عملت. فأخبرت الخبر وكيف كانت علاقتها. لم يتمالك الأب نفسه لم يتمالك الأب نفسه وهو يسمع الكلام والأحداث والتفاصيل من ابنته التي خانت وذاعت عرضها للشيطان. قصص قصص. لقد خسرت ما يقرب من 60,000 ريال خلال هذه المدة القصيرة من مصاحبة هذا الشاب. أوقفوا هذا النشاز، أوقفوا هذا الوفاء، أوقفوا هذا النشاز، أوقفوا هذا الوفاء. من مظاهر الحب الزائف: كثرة ذكر المحبوب. مظاهر: التقليد الأعمى. مظاهر: الرسائل والمكاتبات. مظاهر: التأخر الدراسي والوظيفي. مظاهر: الغلو في خدمة من يحبه. مظاهر: كثرة الخلوات المليئة باللمسات والحركات والنظرات والابتسامات الخاطفة. تلك المظاهر، ولكن ما الأسباب؟ سهام إبليس المسمومة. أسباب: سماع الأغاني الماجنات. أسباب: كثرة الخلطة والخلوة مع المردان أو النساء. الألبسة شبه العارية. الإعلام الفاسد يثير هذا الحب الفاسد. أسباب: كثرة التجمل الزائد عند الشباب والفتيات. تلك الأسباب، ولكن ما الآثار؟ فقدان العواطف الأسرية. آثار: فقدان الحب الحقيقي. آثار: الحب الزائف ربما يوصل إلى الكفر بالله تعالى. آثار: الحب الزائف يورث الهم والقلق. آثار: الحب الزائف ذرعان ما ينقلب عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. انتهاك الأعراض وذهاب الشرف وسفعة عار لا ينساها التاريخ. آثار: أنه يصبح القلب أسيرا لمن أحبه. آثار: كثرة الأمراض بأنواعها. آثار: العقوق وتنوع أشكاله. آثار: فشل الحياة الزوجية وشيوع الطلاق وكثرة العنوسة. وبعد هذا كله ترى ما العلاج؟ الخوف من الله تعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان. الاستعانة بمقلب القلوب وصدق اللجأ إليه والاشتغال بذكره والتعوض بحبه وقربه والتفكر بالألم الذي يعقبه هذا العشق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. التوبة: توبوا إلى الملك الرحيم. توبوا إلى الملك الرحيم. توبوا إليه ما خاب عبد. مؤسسة صهيل اليرموك للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات اليرموك الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم محاضرة بعنوان الحب الزائف لفضيلة الشيخ إبراهيم بوبشير. الحمد لله ما أنيخت المطايا ببابه وخضعت الرقاب لجلاله ودانت الخلائق لسلطانه. أحمده حمد عبد مفتقر إليه وأشكره شكر عبد لا غنى له عن مرضاته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة وبرفع الدرجات كفيلة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه ربه. وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهت أركانها وجهل مكانها. فشهد صلى الله عليه وسلم من معالمها ما عفا وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها وأظهر سبيل السعادة لمن أراد أن يملكها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تامة إلى يوم الدين. ثم أما بعد: إلهي وخالقي ورجايا ومرتجاي إن لك نسمات لطف وعطف إذا توجهت إلى أسير هوى أطلقت. وإن لك عنايات إذا لاحظت غريقا في بحر ضلاله أنقذت. وإن لك سعادات إذا أخذت بيد شقي أسعدت. وإن لك لطائف كرم إذا ضاقت الحيلة لمذنب وسعت. وإن لك فضائل ونعمها إذا تحولت إلى فاسد أصلحت. وإن لك نظرات رحمة إذا نظرت بها إلى غافل أيقظت. أيها الأحبة والإخوة في الله تعالى، في مستهل هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ففي اليوم 15 من جماد الأولى لعام 1423 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الجامع جامع عمر بن عبد العزيز بمدينة الخبر، نعايش معكم لحظات في محاضرة بعنوان الحب الزائف بين الفتيات والفتيان. أوصيكم أحبتي ونفسي بتقوى الله تعالى، حيث قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة والأخوات، إنها كلمة تشتاق الآذان لسماعها وترتاح القلوب لذكرها وتكتحل العيون برؤية أهلها. إنها كلمة الأنس والراحة ودلالة السعادة والمودة. إنها كلمة جعلها الرحمن بشارة الخير لأهلها وجعلهم بها تحت ظل عرشه ومهبط كرامته. إنها كلمة المحبة، تلك الكلمة الرقراقة الجميلة. ولكن يا له من حزن وأسى من كلمة الخير عندما استغلها أهل الشر لشرهم واستظل بها أهل الباطل لباطلهم. وخيم تحتها بعض قاصدي الشر حتى تلوثت بالسم الزعاف، واكتوت بنار الخراب وحب الغرام وعشق الدمار والهلاك. ومن ذلك صار هذا الحب هو حديثي معكم هذه الليلة، سائلاً المولى القدير أن يجعل هذا الموضوع مغلاقاً لكل رذيلة ومفتاحاً لكل فضيلة. اللهم آمين. الحب كما قال الغزالي رحمه الله تعالى هو عبارة عن ميل القلب إلى الشيء المذ، فإن تأكد ذلكم الميل وقوي سمي عشقا، فيجاوز إلى أن يكون رقيقا لمحبوبه وينفق ما يملك لأجله كما في مكاشفة القلوب. ويقول النووي رحمه الله تعالى: المحبة هتك الأستار وكشف الأسرار. وقيل المحبة الميل الدائم بالقلب الهائم، ويقال الحب كامن في الفؤاد كالنار في الزناد، إن قدحته أورى وإن تركته توارى، فهو ألطف من أن تدركه عبارة وأرق من أن تتناوله إشارة، يستدل عليه بآثاره ويعرف وجوده بأنواره. نقله السفاريري في الذخائر عند شرحه على منظومة الكبائر. والحب على أقسام، فمنه حب الله تعالى، وحب ما يحب الله تعالى، وحب لله وفي الله، والحب الرابع حب مع الله عز وجل، وهي المحبة الشركية. وهناك حب خامس وهو الحب الطبيعي لأشياء، كما ذكر وأشار لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، إن هذا الحب الذي انتشر بين الشباب والفتيات حتى الكبار والصغار لم يسلموا ولو من غباره. ذلكم الحب الذي ظاهره الصفاء والمودة وباطنه الفحش والعار والرذيلة، إنه مؤذن خراب وعلامة دمار، كيف لا؟ والحب مشاعر طاهرة صافية نقية، إذا لاقاها الطاهر زانها، وإذا قرب منها النجس شانها. فالحب إذا وضع في غير إنائه المطلوب ومكانه المرغوب صار شرا وعارا وهلاكا. ولذلك قسمت هذا الموضوع إلى أربعة أقسام: مظاهره وأسبابه وآثاره وعلاجه. الوقفة الأولى: مظاهر الحب الزائف عند الشباب وعند الفتيات. فمظاهر الحب الزائف عند الشباب: تعلق الشباب بعضهم ببعض، سواء التعلق بالذات أو التعلق بالصور، فيعبر عن ذلك بالكلمات الغرامية والعبارات الشيطانية التي ترى في بعض الشوارع والطرقات مع رسومات قبيحة. يقول أحد الإخوة: دخلنا مصلى العيد لهذا العام لنهيئه، ونفاجأ بكلام قبيح مكتوب داخل المحراب، بل مع رسمة قذرة يستحي الإنسان المسلم عن وضعها. عند ذلك ينتقل هذا الحب من التعلق بالذات إلى التعلق بالصور، فيعشق تجميعها بل والبحث عنها في مضانها، بل إن البعض يحملها في جيبه أعظم من حمل كتاب الله تعالى، وخصوصا مع التعظيم. ثانيا: كثرة ذكر المحبوب. فوا عجبي من مرضى الحب الزائف، أنك تجد أحدهم يحافظ على من يحبه من كل أذى ومكروه، بل ولا يرضى عليه بأقل القليل من الأذى، بل يصبح هو همه وشغله الشاغل، بينما ربما يهان الدين ويستهزأ بسنة الرسول عليه الصلاة والتسليم ولا يرفع لذلك الأمر رأسا. ولقد تطور الأمر عند بعض الطلاب، فصار إذا حضر صديقه المدرسة حضر، وإذا غاب غاب معه. ولذلك أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد الثاني صفحة 99 قال: فأي شيء يحرك القلوب؟ قلنا يحركه شيئان، أحدهما كثرة ذكر المحبوب، لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به. ثالثا: التقليد الأعمى. نعم، إنه أعمى يعمي القلب والبصيرة، فماذا يفسر من يلبس مثل لباس الآخر وهيئته وكلامه ومشيته، جاعلا منه قدوة وأسوة، تاركا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وما هذا الحب الذي يدعيه فئام من الناس والشباب خصوصا، حتى ظهرت آثاره عيانا دون حياء أو استحياء. ترى أحدهم يمشي مع صديقه وزميله في إحدى الطرقات واضعا يده في يده مع تميع أنثوي وميلان أخلاقي، أمام الناس في منظر لا يقع حتى في بعض الأحيان من الرجل مع زوجته. وما أهلك الشباب والفتيات إلا التقليد. كذلك من المظاهر الرسائل والمكاتبات. نعم، رسائل الحب والغرام سواء عبر الأوراق أو الجوالات أو الإنترنت، ولقد استأذنت بعض الشباب ليطلعوني على بعض الرسائل التي في جهاز جوالهم الذي يحملونه في أيديهم، وإذا بها عبارات كلها سطرت بالحب والغرام، وبعضها الطرف الآخر سب وشتام ولعان. وليس معنى هذا أن هناك لا يوجد من يستعمل هذه الرسائل في الخير، فكم اهتدى بسببها من أناس بعد الله تعالى، واصطلح حال آخرين، وكم أعانت على زيادة إيمان وحاربت من عصيان، فلله الحمد والمنة على خيرها، ونعوذ بالله من شرها. ومن المظاهر التأخر الدراسي والوظيفي، فكم من الطلاب يتعمد الرسوب من أجل أن يلتقي مع محبوبه في فصل دراسي واحد، حتى وصل الحال للسعي الحثيث للانتقال من مدرسة إلى مدرسة ومن فصل إلى فصل حتى يصل إلى محبوبه المزيف، حتى وصل بأحدهم أن ترك وظيفته من أجل هذا الحب، بل لا يفكر في الوظيفة أصلا. ولقد تطور الأمر عند بعض الطلاب، فصار الأمر يبين عليه القلق والاضطراب، حتى أن أحدهم أصيب بالفشل الدراسي حتى فصل من المدرسة، وصديقه الآخر قد تخرج وتعين وهو أحد الضحايا. وبماذا تفسر حالات كثيرة من هروب بعض الطلاب من المدارس؟ وإذا بها التعلق هو سبيلها، أجارنا الله وإياكم. ومن المظاهر الغلو في خدمة من يحبه. لقد حث الإسلام على خدمة المسلم لأخيه المسلم، ولكن ليس بهذا الإفراط بين المحبين، حتى وصل حال من ابتلي بهذا الحب الزائف أن يخدم محبوبه خدمة لا توصف، من السعي لقضاء حوائجه وطلباته دون كلل أو ملل، ولو طلب منه في وقت متأخر من الليل، بل لو كان نائما فإنه لا يتوانى في رد طلب محبوبه، بل يسافر من شرق الدنيا إلى غربها من أجل أن يلتقي مع محبوبه عياذا بالله. والعجيب أن طلبات الوالدين مؤخرة ومؤجلة ومردودة ومرفوضة، وإن نفذها فمع الملل والتدمر وهما الطريق إلى الجنة. ناهيك عن تأخير أوامر الله تعالى، فكم صلاة ضيعت ونوافل هجرت، وإذا نظرت إلى الأوقات المهدرة عبر سماعة الهاتف أدرك كل عاقل ماذا يفعل هذا الحب الزائف من إهلاك الأعمار دون فضيلة ترجى ومجد يحصل ومعرفة تكتسب، إنما هو هدر وقتل للكنز الثمين ألا وهو الوقت. ومن المظاهر كثرة الخلوات المليئة باللمسات والحركات والنظرات والابتسامات الخاطفة. تأمل معي كلاما جميلا لابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 31 و100، يقول وهو يبين سوء العشق الذي هو إحدى درجات الحب، إذ يقول: قال هؤلاء، أي الذين يذمون العشق، والعشق مذموم مطلقا، لا يمدح لا في محبة الخالق ولا المخلوق، لأنه المحبة المفرطة الزائدة عن الحد المحدود. وأيضا فإن لفظ العشق إنما يستعمل في العرف محبة الإنسان لامرأة أو صبي، لا يستعمل في محبة كمحبة الأهل والمال والوطن والجاه ومحبة الأنبياء والصالحين. ثم قال: وهو مقرون كثيرا بالفعل المحرم، إما بمحبة امرأة خبيثة أو صبي يقترن به النظر المحرم واللمس المحرم وغير ذلك من الأفعال المحرمة. وهذه المظاهر عند الشباب توجد عند الفتيات أيضا لولا وجود بعض الإفراط. فمظاهر الحب الزائف عند الفتيات هي كما يلي: أولا، الحب عبر بوابة الهاتف، إذ هو جسر الفتيات بعضهن مع بعض، فالهاتف عند الفتيات يعتبر أمره قد بدت ناره وظهر لهيبها، وخصوصا أن الفتاة في غالب أحيانها رهينة البيت، فصار الهاتف وسيلتها العظمى للاتصال بالمجتمع الخارجي، حتى إن بعض الفتيات أصبح الهاتف هو حياتها، هو هو أنسها، هو سعادتها، لا قيمة للحياة بلا هاتف. لا سيما مع وجود الجوال الذي أصبحت الفتيات يتباهين به. قال لي أحد الإخوة، تقول أختي أن صديقتها تتصل عليها الساعة الثانية ليلا وتقول لها لا يأتيني نوم حتى أسمع صوتك، وتظل معها ساعة أو ما قارب ذلك. ويقول آخر، اتصلت على أختي وهي معلمتها طالبة في وقت متأخر من الليل، فقالت لقد ذهب النوم عني بسبب شدة التفكير فيك، ولا يأتيني نوم حتى أسمع صوتك. ومن المظاهر عند الفتيات الحب عبر الدفاتر الصغيرة، تلكم الدفاتر ذات الهيئة الحسنة والمجملة بالورود والرسومات الجميلة، فما الهدف وما الفائدة منها؟ استمع معي. لكي تأتي الفتاة فتجعل لها سجل ذكريات لأيام المتوسطة، وسجلا لأيام الثانوية والجامعة أو الكلية، وماذا يكتب فيه يا ترى؟ إنه إظهار الحب والغرام وإعلان المحبة عبر هذه الوريقات، حتى صارت كل فتاة تعطيه كل من تعرفت عليها، فإذا جاء آخر يوم من أيام الدراسة مشت بهذا الدفتر لفلانة وفلانة وفلانة، ثم ذهبت لغرفة المعلمات فطلبت من كل معلمة أن تسجل لها الذكريات. ثالثا، وقبل ذلك، أين تذهب تلك الرسائل؟ نهايتها في غالب الأحيان القمائم أكرمكم الله. ثالثا، فتيات الحافلات والحب الزائف بينهن، فتجد بعض المرضى بهذا الحب تبحث عن المركبة التي تذهب فيها صديقتها لتستمتع معها طوال الطريق ذاهبة وآيبة، ولتتبادل أطراف الحديث، ولا مانع من ذلك، فالأرواح جنود مجندة. ولكن أن يصل الحال ببعض الفتيات أن تذهب في حافلة ليست من حيها، وليس هناك مسوق شرعي، وحتى بعض الشباب هذا هو حالهم أيضا، لا يركب في الذهاب لحلقة القرآن ولا غيرها إلا مع فلان، وإن لم يحصل فلان فلا يذهب، لأنه تلك السيارة هي مكان الالتقاء. بل وصل حال بعض الفتيات أنها تؤخر السائق عند باب الكلية لأنها لا تستطيع فراق صديقتها التي من غير بلدها أو حيها. تقول إحدى قريباتي، تقول إحدى زميلاتنا، تؤخرنا في بعض الأحيان ما قارب من ساعة إلا ربع ونحن ننتظرها في الحافلة. رابعا، الأساورة والعقود وما يخبأ فيها، فتهدي الفتاة لصديقتها عقدا كهيئة قلب، والهدية حث عليها الإسلام، ولكن أن تكتب عليه اسم صديقتها وتظهره أمام الناس بكل مفاخرة، وخصوصا إذا كان على هيئة قلب، فلا فلا فلا والله، أرى الحب يبلي العاشقين ولا يبلى، ونار الهوى في حبة القلب لا تطفى، تهيجني الذكرى فأبكي صبابة، وأي محب لا تهيجه الذكرى، أقول وقد أسبلت دمعي وطالما شكوت الهوى مني فلم تنفع الشكوى. خامسا، تأخير بعض النساء للزواج خشية تأثير الزواج على انقطاع العلاقات، وهذا أيضا عند بعض الشباب، فقد يؤخر الزواج لكي لا تنقطع علاقات المحبة مع الآخرين. الوقفة الثانية، أسباب الوقوع في الحب الزائف وهي التي وراء ثورانه. أولا، سهام إبليس المسمومة. نعم، سهام إبليس المسمومة، تلك النظرات المتوالية والمتعاقبة التي تصدر بين المحبين، فالنظر هو أول مفتاح، هو مفتاح كل شر وبداية كل رذيلة، وهو الحبل الموصل لهذا الحب الزائف في غالب الأحيان. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والنظر هو أول عتبة، هو أول عتبة لتكوين العلاقات العاطفية مع الآخرين، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ثانيا، سماع الأغاني الماجنات القائمة على وصف حال الحبيب مع حبيبه. ثالثا، كثرة الخلطة والخلوة مع المردان أو النساء، لا سيما في المستشفيات وأماكن العمل، وبهذا يتأكد العشق. لنصحب ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي، حيث يقول: وأضر شيء على العبد في دينه ودنياه هو عشق المردان، فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله وطرد عن بابه وأبعد قلبه عنه، وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله، كما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان. وهذه المحبة التي جلبت على قوم لوط ما جلبت وما أوتوا إلا من هذا العشق. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لقد أصبحوا عميا بسبب هذا الحب. وهذا ابن الجوزي رحمه الله تعالى نغوص معه قليلا في بحار توجيهه، حيث يلخص لنا أيضا هذه الأسباب فيقول: ويتأكد العشق بإدمان النظر وكثرة اللقاء وطول الحديث والأغاني الماجنات القائمة على كلمات الحب والغرام التي تولد الشهوة وتثير الغريزة. وأقول يا ابن الجوزي: وسماع الأناشيد التي تثير الحب والغرام فهي أيضا بوابة في هذا الزمن. ويقول أيضا: ومن أسباب العشق سماع الغزل والغناء، فإن ذلك يصور في النفوس نقوش صور. وتأمل لكلمة نقوش صور، في إحدى الدول الخليجية لما ألقيت هذا الموضوع جاءني شاب فقال: والله إن الذي قلته هو يقع لابن عمي، فهو يرى حبيبه بين آيات القرآن يتخلخل بين آيات القرآن. وقبل أسبوعين، قبل الجمعة قبل الماضية، اتصل علي شاب قبل الجمعة فقال: والله إنني إذا رأيت صاحبي لا أراه إلا وكأنه عاري. يقول: لا أراه إلا وكأنه ليس عليه ملبس، وإذا ركب بجانبي فهو كذلك، وإذا ذهبت فهو كذلك، حتى أنني ابتليت وأنا في الصلاة أصلي باتجاه القبلة وصورته أمامي. تأمل كلام ابن الجوزي رحمه الله: فإن ذلك يصور في النفوس نقوش صور، فتتخمر خميرة موصوفه، ثم يصادف النظر مستحسنا فتتعلق النفس بما كانت تطلبه حال الوصف كما في دم الهوى. والعجب، كل العجب، أن الغناء يقوم على وصف حال الحبيب مع حبيبه وطرق الحب ودواليك دواليك. إن المسلم العاقل الغيور على دينه ليدعو دائما فيقول: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الفواشي: إنه الحب والعشق. وقال مكحول: العزبة والغلمة، كما نقله ابن كثير رحمه الله في تفسيره. رابعا: الإعلام الفاسد يثير هذا الحب الفاسد. فتلك المناظر الفاتنة سواء من خلال القنوات الشيطانية أو المجلات الإبليسية التي تظهر الحب وكأنه علاقة شريفة ونزيهة وعفيفة. وأن الحياة بلا عشيق لا قيمة لها. فالإعلام الفاحش بمسلسلاته وأفلامه وقنواته المطلية بالأغاني الماجنة، هذه الأفلام التي ربت بعض النفوس على هذا الحب الشيطاني، خصوصا أن بعض الناس جعل الممثل والممثلة قدوته في قوله وفعله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن هم ضحايا هذه المثيرات؟ إنهم الفتيات والفتيان، بل حتى وصل الحال للكبار. هذا أب جالس مع أبنائه وزوجته وهم يشاهدون الشاشة، فمرت ممثلة بكامل زينتها، وما كان من ذلكم الأب الذي لم يستحي من خالقه تعالى وبوجود زوجته وأبنائه إلا أن قال: انتظريني انتظريني، سوف آتيك حتى أراك على الطبيعة. ما أحقر المجاهرين بمعاصيهم حتى أمام أبنائهم، أولئك الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وهذه إحدى ضحايا الإعلام. يقول أحد الإخوة: خرجت من بيتي في رمضان الماضي مع نهاية العصر وقرب المغرب، وإذا بي أرى ولدا وبنتا أعمارهم بين 5 و6 سنوات وهما يفعلان ما لا يرضي الله تعالى. تقول إحدى المشرفات على إحدى الروضات: أثناء تجوالي في ممرات المدرسة أحسست بشيء غريب في دورات المياه، دخلت لأستطلع الأمر فوجدت طفلا عمره 5 سنوات قد خلع ملابسه تماما ويحاول خلع ملابس زميله الأصغر منه، والذي كان مستسلما ولم يبدي أي ممانعة من ذلك. فانظر يا أخي المسلم وأنت يا أختي المسلمة إلى أي شيء قد وصل حال تأثير الإعلام على الصغار. فإذا كان هذا حال الصغار، فما ظننا جميعا بحال الكبار؟ هل تعلم يا أخي الغالي، وهل تعلمين أنت يا أختي الغالية، أن 500 قناة فضائية ما بين عربية وآسيوية وأوروبية تنشر الرذيلة وتحارب الفضيلة، وأن قناة LBC اللبنانية عليها من الله ما تستحق، والتي يمتلكها الحزب الماروني النصراني المتعصب. يقول مديرها: نعم استخدمنا الجنس وهدفنا الخليج، استخدمنا الجنس وهدفنا الخليج. وإن مما يؤلم القلب أن بعض صحف هذه البلاد يعلنون عنها بكل طلاقة، عافانا الله وإياكم. خامسا من تلك المظاهر التي هي في الحقيقة أعظم إثارة تولدها وتسببها في آن واحد، الألبسة شبه العارية وما شابهها من أشياء. نعم إن هذه من الأسباب الكبرى، من الأسباب الكبرى في مسألة هذا الموضوع. إن الألبسة شبه العارية والمخصرة التي تثير الغرائز حتى تصلها لطريق الحب الزائف، تلكم الألبسة الفاتنة المفتونة التي يلبسها الرجال والنساء على حد سواء بلا حياء ولا استحياء. فالمرأة تخرج بعباءة الكتف والخمار شفافة مع بروز في العينين. اسمعي، نعم يا من تخطين الأسواق، يا من تخرجين بجسم مفضوح كأنه لا يستره شيء، ناهيك عن البنطلون المجسد للجسم الكاشف للسوءات والمبدي للعورات. فهذا أحد التائبين، عندما نصحته قلت له: أما تستحي تخلو بامرأة يزيد عمرها على 38 سنة؟ عندها قال: والله لأول مرة أفعل في حياتي هذا، عمره نحو 24 سنة. ثم قال لي: وإني والله لتائب. ثم قال بعدما ألححت عليه: ما الذي دعاك لذلك؟ قال: والله هي التي أغرتني بلباسها وبروز عينيها وهي بكامل زينتها. وهذا شاب آخر كتب يقول: تعلقت بأختي حتى فعلت معها الفاحشة، تعلقت بأختي حتى فعلت معها الفاحشة عندما كنا نشاهد أحد الأفلام الخليعة. ثم أردف كلامه قائلا: والسبب الأكبر أن أختي تلبس أمامي لباسا شبه عاري فتفتنني، فلم أتمالك نفسي فواقعتها. ثم كرر فقال: هي السبب. وإذا أتينا للباس الرجال رأيت ما لا يرضي الكريم الوهاب، تركوا اللباس الساترة الفضفاض فثياب ضيقة لا تدل على الرجولة والفحولة، ناهيك عن لباس الجنس سيء المنظر فاحش المحيا شلت يمين صانعه. الذي بدأ ينتشر إن مما يؤسف له أن بعض الشباب الذين فيهم سمات الخير يلبسون هذا أو أولادهم كذلك. ويحزن قلوبنا وقلوب الغيورين أنه يرى بعض الفتيات أصحاب 5 سنوات وما فوق إلى 10 أو أكثر يلبسون البنطال ويخرجون في الملاهي وغيرها، وبعثت الرعية لرجل يترك بناته على هذه الحال. وهذه وقفة فيها عبرة وعبرة ندرك فيها خطورة تربية الفتيات الصغيرات اللاتي أصبحت الواحدة منهن لا تستحي ولو نصحت وقيل لها: لماذا تفعلين ذلك؟ في أيام العيد رأيت فتيات صغيرات بين 5 سنوات و6 سنوات ويلبسن لباسا منكرا ما بقي إلا خيوط معلقة على أكتافهن فقط، ويبين من أجسامهن شيئا كثيرا. فقلت لهن بأسلوب لطيف: أليس هذا عيب يا فتيات؟ أليس هذا عيب يا بنات؟ ثم قلت: إن هذا يشبه لباس أهل النار. فقالت إحداهن وهي صغيرة بأسلوب كأنها تكلم من هو أصغر منها: هذا ليس بعيب وليس فيه شيء. فقلت: سبحان الله، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فماذا هو حال والدها إذا مر في الشوارع والطرقات كما اعتدنا منه هداه الله وإذا بصوت الغناء يخرج من سيارته. ومن الأسباب أيضا، وهو من الأسباب الكبرى، فقدان العواطف الأسرية، تلك العواطف التي لما فقدها الشباب والفتيات انساقوا وراء من يشبع عندهم ذلك. تأمل معي هذا الموقف وحاول وأنت الحكم. معلمة تعلقت بطالبة حتى وصل الحال بها أنها تمر على فصلها لتراها فقط. يقول من حدثني بذلك: والسبب هو فقدان هذه الزوجة الحب من قبل زوجها. فأقول: نعم إن من الأسباب فقدان العواطف الأسرية، سواء بين الآباء والأبناء والأزواج والزوجات مما يسبب الوقوع في ظلمات الحب، حتى صار بعض من ابتلي بهذا الحب الزائف يفضل محبوبه أكثر من زوجته وأولاده. فهل يليق بمن وخطه الشيب أو بلغ من الكبر عتيا أن يصحب من هو أصغر منه سنا وربما قدرا وشرفا بلا مسوق شرعي كتعليمه وما شابه ذلك من طرق الخير؟ إن العواطف الأسرية نحتاجها في تربيتنا أيها الأحبة. نعم، إن المرأة وإن البنت وإن الولد متى أشبعت عندهم هذه الغريزة وأعطوا من العطف والحنان والمودة والمحبة والكرامة نلنا خيرا كثيرا وعظيما. فبعض الرجال يدخل بيته مخطب الجبين ويخرج كذلك، ومع أولاده فحاله غريب، ضرب وشتم ولعن وصفع، وأما مع الناس فهو رؤوف رحيم ودود كريم. إذا رأى فلانا من الناس قال: من أنت؟ قال: عبد الله. قال: جعلك الله من عباد الله، أصلحك الله، غفر الله لوالديك. وأما أبناءه فلا ينالون منه العطف ولا الحنان ولا المودة. يقول أحد التائبين وقد قال لي، يقول: والله لقد انتكست مدة 5 سنوات وقد تربيت في أحضان الصالحين، وعدت إلى الله ولي شهر كامل ولله الحمد والمنة، وأسأل الله الثبات. ثم بدأ يحكي لي، يقول: لما سمعت محاضرتك الحب الزائف قلت لا بد أن آتي إلى بيتك وأحدثك بما عندي من قصص كنت قد عشتها أيام الانتكاس والانحراف. فجاءني من منطقته حتى جاءني إلى بيتي فأخبرني ببعض المواقف المأساوية، فأذكر لكم طرفا منها. يقول هذا الشاب: لقد كنت صاحبا لأحد المعاكسين، وهذا معاكس أنعم الله عليه بجمال وصوت وحسن اللغة وجمال الأدب وغير ذلك، إنه يسحر الفتيات سحرا. يقول: ذات مرة اتصل على فتاة وعاكسها حتى جعل السماعة وأنا أسمع من جهاز الهاتف، وإذا بتلك المرأة، انظر عندما تفقد العواطف ماذا يحدث. تقول هذه المرأة لهذا الرجل: كل استعداد لك، كل استعداد لك، كل استعداد لك، وأنا على كامل التهيؤ، بل مستعدة أن أعطيك راتبي الذي بمقدار 9000 ريال. إن زوجي لا أراه بالأربعين يوما والشهرين إلا يوما أو يومين. فقدان العواطف ماذا ينتج عندنا؟ سادسا، من أسباب الوقوع في الحب الزائف كثرة التجمل الزائد عند الشباب والفتيات. فالبعض ينفق الأموال الطائلة على ملابسه ومراكبه، حتى وصل حال بعض الشباب أنهم يستعملون المساحيق النسائية، وبئس تجمل يوصل لهذا. الوقفة الثالثة، آثار هذا الحب الزائف. أولا، فقدان الحب الحقيقي، إنه ذلكم الحب الذي يقرب إلى الله تعالى ويوصل إليه ويقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل عليه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال صاحب المدارج: ومن أعظم مطالعة منة الله على عبده تأهيله لمحبته ومعرفته وإرادة وجهه ومتابعة حبيبه، وأهل هذا نور يقذفه الله في قلب العبد، فإذا دار ذلك النور في قلب العبد وذاته أشرقت ذاته فرأى فيه نفسه وما أخلت له من الكمالات والمحاسن، فعلت به همته وقويت عزيمته وانقشعت عنه ظلمات نفسه وطبعه، فرقيت الروح حينئذ بين الهيبة والأنس إلى الحبيب الأول. لق الفؤاد كما شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فالمحبة في الله ومن أجل الله هي تلك المحبة التي لا تكون إلا لله تعالى. فالحب في الله شريان ماء يجري في عروق أهل الإيمان، بالحب تشتاق النفوس للجنة فتضحي بكل غال من أجل الله تعالى، بالحب تعمل النفوس لله دون كلل وتوان وتنفق من أجل الله دون خوف فاقة، بالحب تتصافى النفوس، بالحب تتحد الصفوف، بالحب تقوى كلمة الحق، بالحب تدحض كلمة الباطل. فالحب في الله مبارك ما دام على طاعة الله وحب لقائه. واستمع معي لهذا الحديث الذي يبث الروح في القلب ويحرك شجى النفس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لعبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم لعلنا نحبهم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور وهم على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم تلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رواه ابن أبي الدنيا وابن المبارك وقال المنذري، رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن ورواه غيرهم. بينما الحب الزائف نار في قلوب المصابين به، فالمحبة في الله محبة عامرة بالخير ما دامت لأجل الله تعالى، فلا تنقطع آثارها ولا تنعدم ثمرتها حتى بعد انقضاء الكون واضمحلال الحياة. فأهل المحبة الحقيقية سعدوا بها في الحياة الدنيا وفازوا بها في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، كما في الصحيح. أيها الإخوة والأخوات، ولما فقد هذا الحب أو نقص من القلوب حل مكانه الحب الزائف، فأصبح كالظلام يزيل ضوء النهار وكالسحاب يحجب على الراعي رؤية الهلال. فمن هجر أوامر الله وأفعال وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا محب على جهة الحقيقة؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي: المحبة في الله تعالى هي حياة القلوب وغذاء الأرواح، وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها، وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها، والأنف إذا فقد شمه، واللسان إذا فقد نطقه. بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره جل جلاله وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح هذا، والأمر لا يصدق به إلا من كان فيه عياه. ثم يقول أيضا في موطن آخر: لا يمكن، تأمل، لا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا، بل هما ضدان لا يجتمعان. ثانيا: الحب الزائف ربما يوصل إلى الكفر بالله تعالى أو الإعراض عنه أو تقديم محبوبه على محبة الله تعالى. أليس الله تعالى يخبرنا فيقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أندادا يحبونهم كحب الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية. ويقول صاحب الظلال: كانوا على عهد المخاطبين بهذا القرآن أحجارا وأشجارا أو نجوما وكواكب أو ملائكة وشياطين، وهم في كل عهد من العهود الجاهلية أشياء أو أشخاص. نعم، فمن الناس من يطيع محبوبه ولا يطيع الله تعالى. فها أنتم أولئي ربما ترون أدعياء محبة الله، وأحدهم يجلس في الطريق العام أمام الناس، أو ربما يكلم عبر سماعة الهاتف ولا يشهد أحدهم الصلاة مع جماعة المسلمين. بل إن بعض التائبين لما يحكون صورهم ماذا يقولون؟ بعضهم يقول: والله لكان المؤذن يؤذن لصلاة الفجر وتقام الصلاة، وأنا لا أستطيع أن أقلق سماعة الهاتف لكي لا ينقطع عني صوت صاحبي. إنها ابتلاءات. تأمل هذه الحادثة. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في دم الهوى: يحكى أن رجلا اجتاز بباب امرأة نصرانية فرآها فهويها من وقته، وزاد الأمر به حتى غلب على عقله فحمل إلى المارستان وهو مكان المرضى، وكان له صديق يتردد عليه ويترسل بينه وبينها. ثم زاد الأمر به فقالت أمه لصديقه: إني أجيء إليه ولا يكلمني. فقال: تعالي معي. فأتت معه فقال له: إن صاحبتك أرسلت إليك برسالة. فقال: كيف؟ فقال: هذه أمك تؤدي رسالتها. فجعلت أمه تحدثه بشيء من الكذب، فقال لصاحبه: لقد جاء الأجل وحان الوقت وما لقيت صاحبتي في الدنيا وأنا أريد أن ألقاها في الآخرة. فقال له: كيف تصنع إذن؟ قال: أرجع عن دين محمد، أرجع عن دين محمد وأكون عيسى ومريم والصليب الأعظم. ف وقال تلك الكلمات فمات عليها عياذا بالله. فما كان من صديقه إلا أن ذهب لتلك المرأة فوجدها مريضة فدخل عليها وجعل يحدثها، فقالت: أنا ما لقيت صاحبي في الدنيا وأريد أن ألقاه في الآخرة، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأنا بريئة من دين النصرانية. فقال أبوها للرجل: خذها الآن فإنها من دينكم. فقام الرجل لتخرج معه تلك المسلمة، فقالت شهادة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فماتت على تلك الحال. ألم ترى أن الحب يستعبد الفتى ويدعوه في بعض الأمور إلى الكفر؟ تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق. أخبرني أحد الإخوة بقصة تدمي القلب وتذرف لها العين، ولولا أنه ثقة لما صدقها أي واحد منا. يقول: هذا شاب تعلق بشاب وصار بينهما الحب، حتى إنه من شدة تعلقه وعشقه بهذا الشاب قال: لو خيرني الله تعالى يوم القيامة بين دخول الجنة والنار لاخترت لصديق الجنة ودخلت أنا النار، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولأطلبنك في القيامة جاهدا بين الخلائق والعباد، والعباد نشور، فبجنة إن صرت بجنة، ولئن حواك عذابها فسعير. حتى وصل حال بعض المعذبين بهذا الحب أن يقول لمن يحبه: يا حياتي، أو أفديك بحياتي. أين نحن جميعا من قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. نعم، لله، لله رب العالمين. ويزيد الأمر عند المرضى بهذا الحب، فيعبر أحدهم فيقول عن نفسه وهو يسطرها عبر الجدران والأوراق: شهيد الحب والغرام. إن الشهادة لله، وليس هناك شهادة للحب والغرام. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ نعم، فمن يهديه من بعد الله. فإن الإنسان إذا فقد الحب الحقيقي وحل مكانه الحب الزائف، صده عن الله تعالى وعن دينه، فإن هذا الحب يفعل بالعقل والقلب مثل ما تفعل الخمرة في شاربها، بل وأعظم من ذلك. تقول إحدى المرضى بهذا الحب الزائف وهي تخاطب من اكتوت بحبه وناره: نداء لك أيها الغائب، ففي النهار شمسي أنت، وفي الليل قمري، والله أنت الدنيا وما بعدها، إلى نهاية قبائحها. ثالثا، الحب الزائف يورث الهم والقلق، وهذا ابن الجوزي رحمه الله تعالى يحدثنا بذلك في ذم الهوى، إذ يقول بعدما بين ضرر العشق في الآخرة قال: وأما ضرر العشق في الدنيا فإنه يورث الهم الدائم والفكر اللازم والوسواس والعرق وقلة المطعم وكثرة السهر، ثم يتسلط على الجوارح فتنشأ الصفرة في البدن، وما عاقل في الناس يحمد أمره ويذكر إلا وهو في الحب أحمق، وما من فتى ذاق بؤس معيشة من الناس إلا ذاقها حين يعشق. فكم من الناس لا يزال الآن يكتنف آثار أخطائه في الحب التي كان يعيشها فترات الشباب الأولى في أيام المتوسطة أو الثانوية أو الجامعة، ولعلك تسمع معي بإذن الله تعالى العلاج. يقول أحد الإخوة نحسبه من أهل سفينة النجاة، أي من الذين يدعون إلى الله تعالى، يقول: اتصلت إحدى امرأة على إحدى مراكز الهيئة المباركة، نفع الله بها الإسلام والمسلمين وجعل الله حفظا للمسلمين وجعلها شوكة في نحور العلمانيين. فقالت تلك المرأة: تقدم لخطبة شاب أريد أن أطمئن عليه، هل عليه بعض الملاحظات أم لا؟ فأخذ مسؤول الهيئة يبحث عن اسمه فوجد أن عليه بعض الملاحظات، فلما أخبر المرأة ونصحها بعدم الزواج منه وشكرها على حرصها وسعيها لسعادتها، بادرته قائلة: كل هذا ليس بصحيح، وما نعلم عنه إلا كل خير، وما قلته خلاف الواقع، فما كان منها إلا أن أغلقت الهاتف وبعد مدة وتأتي الأخبار بأن تلك الفتاة الآن في مستشفى الصحة النفسية، والسبب في ذلك أنها قد انتهك عرضها من ذلك الشاب الخائن الذي لا يريد الزواج والعفة في الحقيقة، مما ولد لها همًا وغمًا. فأقول يا سبحان الله، كيف طمس هذا الحب المحرم عقول العقلاء عن التفكير حتى وصلهم لذلك؟ رابعا، الحب الزائف سرعان ما ينقلب عداوة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان في المجلد الثاني 55 و100، يقول: وأهل المعاصي والفسوق وإن كان بينهم نوع مودة وتحابي فإنها تنقلب عداوة وبغضا، وفي الغالب يتعجل لهم ذلك في الدنيا قبل الآخرة، وأما في الآخرة فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال إمام الحنفاء لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. خامسا، من أعظم آثار الحب الزائف انتهاك الأعراض وذهاب الشرف وسفعة عار لا ينساها التاريخ. فهذه إحدى ضحايا الحب الزائف، فتاة تكتب مأساتها التي عاشتها وذاقت أثرها بسبب هذا الحب، إذ تقول هذه الفتاة: لا أريد أن تكتبوا مأساتي تحت هذا العنوان دمعة ندم، بل اكتبوها بعنوان دموع الندم والحسرة، إنها دموع كثيرة تجرعت خلالها آلاما عديدة وإهانات ونظرات كلها تحتقرني بسبب ما اقترفته في حق نفسي وأهلي، وقبل هذا وذاك حق ربي. إنني فتاة لا تستحق الرحمة أو الشفقة، لقد أسعت إلى أسرتي وأهلي جميعا، لقد جعلت أعينهم دوما إلى الأرض لا يستطيعون رفعها خجلا من نظرات الآخرين، كل ذلك بسبب أنا، لقد خنت الثقة التي أعطوني إياها بسبب الهاتف اللعين الذي سبب لي الاتصال بذلك الإنسان المجرد من الضمير الذي أغراني بكلامه المعسول، فلعب بعواطفي وأحاسيسي حتى أسير معه في الطريق السيء، وبالتدريج أتمادى في علاقتي معه إلى أسوأ منحدر، كل ذلك بسبب الحب الوهمي الذي أعمى عيني عن منحدر الحقيقة، وأدى بي في النهاية إلى فقدان أعز ما تفتخر به الفتاة ويفخر به أبواها عندما يزفانها إلى الشاب الذي يأتي إلى منزلها بالطريق الحلال. لقد أضعت هذا الشرف مع إنسان عديم الشرف، إنسان باع ضميره وإنسانيته بعد أن أخذ مني كل شيء، فتركني أعاني وأقاسي بعد لحظات قصيرة قضيتها معه، لقد تركني في محنة كبيرة بعد أن أصبحت حاملة، آنذاك لم يكن أحد يعلم بمصيبتي سوى الله سبحانه وتعالى، عندما حاولت البحث عنه كان يتهرب مني على عكس ما كان يفعله معي من قبل أن يأخذ ما يريد. لقد مكثت في نار وعذاب طوال 4 أشهر، لا يعلم إلا الله ما قاسيته من آلام الحمل الذي أثقل نفسيتي وأتعبها. كنت أفكر كيف أقابل أهلي بهذه المصيبة التي تتحرك في أحشائي، فوالدي رجل ضعيف يشقى ويكد من أجلنا ولا يكاد الراتب يكفيه، ووالدتي امرأة عفيفة وفرت كل شيء لي من أجل أن أتم دراستي لأصل إلى أعلى المراتب. لقد خيبت ظنها وأسأت إليها إساءة كبيرة لا تغتفر، لا زلت أتجرع مرارتها حتى الآن. إن قلب ذلك الوحش رق لي أخيرا حيث رد على مكالمة الهاتفية بعد أن طاردته، عندما علم بحملي عرض علي مساعدتي في الإجهاض وإسقاط الجنين الذي يتحرك داخل أحشائي. كدت أجن، لم يفكر أن يتقدم للزواج مني لإصلاح ما أفسد، بل وضعني أمام خيارين: إما أن يتركني في محنتي أو أسقط هذا الحمل للنجاة من الفضيحة والعار. ولما مرت الأيام دون أن يتقدم لخطبتي ذهبت إلى الشرطة لأخبرهم بما قد حدث من جانبه، وبعدما بحثوا عنه في كل مكان وجدوه بعد 2 شهر من بلاغي، لأنه أعطاني اسما غير اسمه الحقيقي، لكنه في النهاية وقع في أيدي الشرطة واتضح أنه متزوج بل ولديه 4 من الأولاد عندها وضع في السجن، عندما علمت أنه متزوج أدركت كم كنت غبية عندما سرت وراءه كالعمياء. ولكن ماذا يفيد ذلك بعد أن وقعت في الهوة السحيقة التي جعلت لي أتردى داخلها؟ لقد ظن أنني ما زلت تلك الفتاة التي أعماها كذبه، فأرسل إلي من سجنه امرأة تخبرني بأنني إن أنكرت أمام القاضي أنه انتهك عرضي فسوف يتزوجني بعد خروجي من السجن. وهذه مسألة لا يجوز نكاح الزواني، الزانية لا ينكحه إلا زان أو مشرك. نعم، لا يجوز نكاح الزواني إلا أن يتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. لقد ظن أنني ما زلت تلك الفتاة، فلما عرض عرضه الرخيص رفضت عرضه. والآن أكتب لكم بعد خروجي من سجن الشرطة إلى سجن الأكبر. اعلمي أيتها الفتاة، اعلمي ما تقول هذه المرأة قبل أن تقولي مثل ما قالت. اسمعي يا فتاة الإسلام ما تقوله هذه الضحية قبل أن تقولي أنت كذلك مثل ما قالت. إنني أخرج من سجن الشرطة إلى سجن الأكبر، منزلي ها أنا قابعة فيه لا أكلم أحدا ولا يراني أحد بسبب تلك الفضيحة التي سببتها لأسرتي، فأهدرت كرامتها ولوثت سمعتها النقية. لقد أصبح والدي كالشبح يمشي متهالكا يكاد يسقط من الإعياء، بينما أصبحت أمي ضعيفة تهدي باستمرار وسجلت نفسها بإرادتها داخل المنزل خشية كلام الناس ونظراتهم. أو يلامون؟ لا لا يلامون، لقد دنس عرضهم، لقد دنس شرفهم. ثم تختم رسالتها بقولها: فاسمعنا أيتها الأخوات، إنني من هذه الغربة الكئيبة أرسل إليكم بحال المرير، إنني أبكي ليلا ونهارا، ولعل الله أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأطلب منكم الدعاء لي لأن يتوب الله علي وأن يخفف من آلامي. اللهم تب عليها يا رب العالمين واجعلها من التائبات يا أكرم الأكرمين. فهل بعد هذه العبرة من عبرة؟ وهل بعد هذه العبارات من عبرات؟ إلا لمن كتب عليه الشقاء عيادا بالله. وهذه ضحية أخرى من ضحايا هذا الحب، تزوجت من ابن عمها وكان ظالما لها، قاسيا لا يعرف، أنانيا قاسيا لا يعرف الأحاسيس والمشاعر، لا سيما وأنه يتناول المسكرات حتى بدأ يضربها. عندها طلبت الطلاق فتم ذلك بعدما ظلت معه 7 أشهر فارقته وهي تحمل بجنين منه. بعد مدة اختلطت عليها سعادة فراق ذلك الزوج العاتي وبؤس أسرتها بسبب تعاملهم القاسي، فاتصلت بإحدى زميلاتها لتخفف همها وتؤانسها في مصيبتها، ولكنها لم تتصل بالله تعالى. أولا عندما اتصلت بإحدى زميلاتها أخطأت في رقم الاتصال دون أن تشعر، فرد عليها شاب من أولئك اللاهثين الذين صار أنسهم بالهاتف جالسين. أخطأت في رقم الاتصال فرد عليها ذلك الشاب، فسألته عن صديقتها فقال: لقد أخطأت الاتصال. وأثناء بحثها عن رقم صديقتها استغل ذلك الشاب هذه الفرصة لمعاودة الاتصال لوجود كاشف للأرقام. ولعلنا نتساءل لماذا أعاد هذا الاتصال؟ إن من أكبر الأسباب أن بعض الفتيات والنساء هداهن الله إذا اتصلت بإحدى زميلاتها تتصل بصوت ناعم بصوت متهجد، إنه من أكبر الأسباب الفاتنة. لذلك نصيحتي لك أيتها المرأة: إياك أن تجعلين أسلوب الكلام مع زميلاتك بالمباشرة أو مع الزوج هو أسلوبك في الهاتف، بل اجعلي صوتك عاليا وتكلمي بكل قوة وصلابة، لا تصابين بالانخداع. ويا المصيبة الكبرى، بدأ يستغلها ويخادعها بكثرة اتصالاته ويخبرها بأراجيزه الكاذبة عن بعض ما وجده في حياته من المآسي، خصوصا أنه طلق زوجته. ويا للمصيبة الكبرى، رق قلب الفتاة له، خصوصا أن مشكلته الكاذبة وافقت مشكلتها، فمع دوام الاتصال أخبرته عن مآسيها وهو يتظاهر لها بالبكاء والألم على حالها. ومع مرور الأيام وتتابع المكالمات تحولت تلك الكلمات القائمة على بث الأحزان والآهات إلى كلمات الحب والغرام والوداد والمحبة. وفي ذات يوم أخبرها بأنه يرغب في نكاحها، خصوصا أنها المرأة التي كان ينتظرها من زمن، طلب أن يراها. وتحقق ذلك، قويت العلاقة بعد ذلك حتى كانت تعطيه بعض حليها لكي يقضي بعض ديونه. فانظر إلى المغفلة ماذا تفعل. وكانت ترد كل من جاء لخطبتها، وكلها أمل في تقدم ذلك الشيطان لخطبتها، حتى ولدت وسمت ولدها باسمه، باسم العشيق، نعم باسم الحبيب. وبعد مدة اتصل عليها وبين عزيمته على اتيانها لخطبتها، خصوصا أنه توفر لديه المهر وطلب أن يراها ليذهب إلى السوق ويشتري لها فستانا وخاتما، فوافقت المغفلة على الفور، ولما ذهب عرض عليها الفستان وتم ذلك، ثم ذهب إلى شقة السكن المنتظرة، ولما ذهب طلب منها أن تجرب ذلك الفستان وتحت الخلوة المحرمة والنظرة الشيطانية المتجهة بقصد العار. وما ظنك باثنين؟ الشيطان ثالثهما، وماذا يتصور أن يقع بينهما؟ حتى كانت ساعة سلاح الإيمان وعصيان الرحمن، لقد فجر بتلك العفيفة، لقد فجر بتلك المغفلة وسلبها العفة والنزاهة، واكتوت بنار العذاب، اكتوت بنار العذاب. عندها استيقظت من سبات الغفلة، صرخت وبكت، ولكن لا فائدة وجدوا. طلبت إرجاعها إلى بيتها، وهي تتجرع المرارة والألم، وهو يمنيها ويوعدها الخميسة تلو الخميس، بل وهي ترقب الهلال تلو الهلال، ولكنها لم ترى بدرا فضلا عن رؤيتها هلالا. بدأت تتصل عليه وهو يتهرب منها، حتى رد عليها ذات مرة من أمرة حادة غاضبة: اسمعيها مني بكل وضوح، لا يمكن أن تكون امرأة مثلك زوجة لي أبدا، لأني لا يمكن أن أثق بها قط، وأرجوك أن يكون هذا آخر اتصال بيننا. صعقت وهي تسمع هذا الكلام منه، لقد سقط القناع وانكشف المستور وظهرت المخبأات وبانت الفضيحات. نعم، لأن هذه بعض آثار الحب الزائف عياذا بالله. ظلت شهرا ونصف وهي طريحة الفراش، من هول الصدمة وشدة الموقف بدأت تكره الحياة، بل كرهت ولدها الصغير لأنه يذكرها بذلك الغادر. فلما تماثلت للشفاء أحست براحة، وفي ذات يوم أصيبت بدوار وغثيان، عندها سقطت مغمى عليها، حملها أبوها للمستوصف، تم إجراء الفحوصات، جاء الخبر مثل الصاعقة للوالد: مبروك مبروك، ابنتك حامل. أظلمت الدنيا في عينيه الأب، اضطرب تفكيره، عقدت الدهشة لسانه، لم يدري ما يقول ولا كيف يتصرف ولا كيف يتصرف. ولكنه طلب من الطبيبة لا تخبر البنت بذلك. وما كاد الأب أن يصل إلى البيت وهو يحمل نارا في قلبه، حتى خلا بها في الغرفة لوحدهما، وعندها أخبرها الخبر الذي لم يستطع أن يتحمله قلبه بضع دقائق. صدمت وهي تسمع والدها يخبرها بالخبر، اختلطت أوراقها في رأسها، توقف لسانها على الكلام، احتقن الدم في رأسها، انخرطت في بكاء مرير أصابها الذهول والانتهاش. لم تفق من ذلك كله إلا حين ضربها أبوها وصاح بها قائلا: كيف حملتي يا فاجرة، كيف حملتي يا فاجرة، أخبريني بكل الحقيقة، أخبريني كيف حملتي. فأخبرت الخبر وكيف كانت علاقتها. لم يتمالك الأب نفسه وهو يسمع الكلام والأحداث والتفاصيل من ابنته التي خانت وباعت عرضها للشيطان. انهال عليها ضربا وركلا وصفعا وهي تصرخ وتبكي وتستغيث وتتوسل إليه أن يسامحها. أفلتت من قبضة أبيها، أسرعت تركض باتجاه باب الغرفة لتهرب منها. جن جنون الأب لذلك، تناول بغير شعور منه تحفة حديدية كانت بجواره ورماها بها، فأصابتها في مؤخرة الرأس، سقطت على الفور مغمى عليها، أخذت الدماء تسيل من رأسها. توافق ذلك مع دخول أخيها إلى المنزل، فرآها ملقاة على الأرض والدماء تنزف من رأسها، فأسرع بنقلها إلى المستشفى، وهناك تم إجراء بعض الإسعافات الأولية لها، ثم جرى عرضها على الطبيبة المختصة. جاءت المفاجأة المذهلة، لقد أصيبت بتهتك شديد في الأعصاب البصرية المتصلة بمركز الإبصار الموجود في الدماغ، فقدت البصر تماما، وأما الجنين الذي في بطنها فقد مات متأثرا بالضربات التي تلقتها على بطنها. بقيت في المستشفى 10 أيام ثم خرجت منه وهي عمياء لا ترى شيئا، وبيدها عصا تدلها على الطريق. ظلت في بيتها جثة ملقاة على سريرها، احتوجتها الهموم من كل جانب، حاطت بها الأحزان من كل صوب، لقد خسرت كل شيء، فخسرت والدها وخسرت ولدها الصغير الذي طالما تحرك في حشاها، لا سيما أن ولدها الأول مات إثر حادث وقع له. تزداد لوعة قلبها عندما تتذكر قول أبيها وهو يقول لها دائما: اللهم اجعلني أدفنها في التراب بيدي، اللهم اجعلني أدفنها في التراب بيدي لأدفن معها الخزي والعار. كفلها أخوها. بعد ذلك ومع مرور الأيام بدأت تتغير معاملته لها حتى فهمت الهدف من وراء ذلك. طلبت من أخيها أن يلحقها بأحد دور رعاية العجلة والمسنين وذوي العاهات الدائمة لتقضي هناك ما تبقى من عمرها، حيث ستجد هناك من يقوم على خدمتها ورعاية شؤونها. وقالت صاحبتها وهي في كل صلاة تدعو وتقول: اللهم انتقم لي من ذلك الفاجر، وتسمي هاتك عرضها: اللهم انتقم لي من ذلك الفاجر يا حي يا جبار. وفي ذات مرة سألتها زميلتها التي تقيم معها في نفس الغرفة قائلة: من هذا الذي تدعين عليه عقب كل صلاة؟ فأجابت بصوت متهدج تخنقه العبرة والأسى: إنه صاحب الحب الزائف، إنه وهم العشق والغرام، إنه فتى الأحلام المنتظر، إنه ذئب من ذئاب الحب، خدع مئات الفتيات الباحثات عن السعادة. فقالت لها صاحبتها: وما فعل بك؟ قالت: لقد ضيع شرفي وعفافي وشبابي وعمري، دمر صحتي ومستقبلي وآلامي وأحلامي وسمعتي. ثم ختمت كلماتها فقالت: لقد حطم الحب حياتي. انتهت بتصرف من سراب الحب. كل محبوب سوى الله سرف، وهموم وغموم وأسف، كل محبوب فمنه لي خلف، ما خلى الرحمن ما منه خلف، إن الحب له دلالات إذا ظهرت من صاحب الحب عرف. إذن هذه أختاه بعض نتائج الحب الزائف المؤلمة والبائسة. فهل لا تأملت ذلك أختاه؟ نعم، هل لا تأملت ذلك أختاه؟ إنها الحرب النفسية والحياة البائسة لكل من أولج نفسه في دروب الرذيلة. وكم فتاة وقعت في مثل هذا، وكانت نهاية الانتحار بنفسها أو فعلها لجريمة قتل لصاحب الحب الزائف ثم أحرقته بالنار. وهذه ضحية أخرى، فتاة تعلقت بشاب وجرها إلى الرذيلة ثم تركها ملوثة بالعار، ظلت تبحث عنه فوجدته حتى بدأت تخادعه بحبه وحب لقائه، فتم اللقاء في تلك الشقة المظلمة بالمعاصي. طلبت السهر على الخمر لكي تحلو السهرة، فلما سكر وغطي عقله طعنته عدة طعنات لكي تمحو نار قلبها، فلما مات نقلته إلى السطح فأراقت عليه بنزينا فأحرقته بالنار تريد أن تحرقه لتبعد عنها كل ما كانت تراه منه. فهي تقدم نصيحتها بعدما ذاقت مرارتها وهي خلف قضبان السجن، إذ تقول تلك الفتاة: ابتليت بهذا الحب الزائف، هذه هي مأساة مروعة، وتلك هي قصة الدامية، وتلك هي نهاية المؤلمة، سطرتها لتكون عبرة وعظة لكل فتاة مسكينة مخدوعة تبحث عن الحنان والسعادة وتنشد الزواج والاستقرار الأسري والطمأنينة النفسية عن طريق المكالمات الهاتفية أو بواسطة التسكع في الأسواق والاختلاط بالرجال أو عبر شبكة السوء الإنترنت، لأقول لها: لقد أخطأت الطريق أختاه، فلا تستمري في الخطأ. ثم قالت بنبرة حزينة: أختاه، أفيقي قبل فوات الأوان، وتيقظي قبل أن تفقدي عرضك وأسرتك وسمعتك ومستقبلك وشبابك، واحذري ثم احذري ذئاب الحب، فالرجال عجينة واحدة، فاحذري أن تكوني أنت الضحية القادمة، والسعيد من وعظ بغيره. وإذا انتقلنا قليلا لمجموعة الشباب لنرى مدى تأثير هذا الحب الزائف في حياتهم، رأينا عجائب: شباب في أعمار الزهور عمروا السجون وأتوا بالعار لأسرهم، والسليم من سلمه الله. فمن الأمور المحزنة في ذلك انتشار الغرائز الجنسية وثوران الشهوة عند الشباب، حتى صار بعض من لا دين عنده رهين فاحشة عمل قوم لوط، وانتشر في بعض الأوساط الشذوذ الجنسي، فصار البعض يلبس لباس النساء ويضع ما تضع النساء حتى يزوج بعضهم من بعض ليفعلوا الفحش والعار، عسمنا الله وإياكم من كل سوء. فهذه ضحية من ضحايا الحب الزائف. هذا شاب يعيش في أسرة محافظة عفيفة ولكنها غافلة، تعرف على بعض الشباب أصحاب الأفلام وضائع الأعمار وهاجري المساجد، فوقع في الحب الزائف لبعض الأشخاص حتى أوقع في شراك عمل الفاحشة. وحدثني من أثق بحديثه أن شابا تعلق بشاب حتى أصيب بمرض الحب الزائف، فجاءه صديقه الثعلب فقال: إني أطلبك طلبا. قال: وما طلبك؟ قال: أن تمكنني من نفسك عياذا بالله. وما كان من الآخر إلا أن طاوعه حتى صار هذا حالهم، حتى أصيب بمرض في عينيهما مثل الحشرات الصغيرة، ولم يتعظا بذلك، واستشر الأمر لصاحب الهوى أن يستغل فرصة الاتصال على صديقه حتى تداخل مع أخته، فتمكن الصديق الأول من أخت صديقه وفعل معها العار دون علم من صديقه. فتأمل إلى أي حد قد وصل تأثير هذا الحب الشيطاني ومن وقع في ضحاياه. وهذه ضحية أخرى، شاب تعلق ببعض أقاربه، ولكنهم كانوا عقارب استغلوه وجعلوه أمعة يسيرونه كيفما شاءوا، خصوصا عندما امتلكوه بإعطاء السيارة حتى طلبوا منه فعل الفاحشة عياذا بالله تعالى، وهددوه ببعض الصور وإبلاغ أبيه بها إن لم يفعل. فجاءني وهو مضطرب الحال فقلت له اصبر فإنك صاحب حق، وهم أهل باطل وأصحاب هوى ورفقاء شيطان، والله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صبرته قلت اعلم بأن الله سيحفظك ما دمت نادم، وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه عندما قال له احفظ الله يحفظك، وهذه قصة لمثل هذا وغيره، لمن هدد بالصور، لمن هدد بالأفلام، لمن هدد بالأشرطة والتسجيل، لنقول له التجئ إلى الله تعالى. نعم التجئ إلى الله واعلم أن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذا شاب هدد فتاة بإبلاغ أبيها بالصور، وكذلك زوجها الذي تقدم لخطبتها، فظلت الفتاة في رعب وخوف، خصوصا أنه يهددها ويقول إذا لم تمكنيني من نفسك فسأفضحك وأقدم الصور لأهلك. فتقول الفتاة فأصبحت في حيرة من أمري، وتوجهت إلى الله عز وجل أدعوه بإخلاص أن يخلصني من هذا الرجل. وبعد زواجي بيومين علمت أنه أراد الذهاب إلى زوجي ومعه الصور التي كنت أتراسل بها معه فترة طغيان الهوى على الإيمان. وفي ذهابه إلى مقر عمل زوجي وقع له حادث فاحترقت السيارة ومن فيها، وتوفي هو على إثر ذلك. عندها تأملت قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فلا إله إلا الله، كم يعين سبحانه التائبين بعد أوبتهم. ولا أنسى تلك القصة التي حدثني بها أحد طلاب العلم أنه أرسلت إليه فتاة قصتها بعد صلاة التراويح، وتقول أنها كانت تكلم إحدى صديقاتها عبر سماعة الهاتف لتتدارس معها القرآن، فسمعها أخو الفتاة فعشقها حتى جلس يسجلها وهي تقرأ القرآن. عند ذلك تقدم لخطبتها فرفضت بإصرار بسبب أنه ليس دودين، وبعد ذلك هددها بإعطاء الشريط المسجل لأهلها وأنها كانت تحادثه. يقول الشيخ فقلت لها اصبري والتجئي إلى الله تعالى الذي يكشف الكرب والبلاء ويزيل الهم والعناء. فالتجأت إلى الله بصدق وإخلاص ودعاء خصوصا في ساعة السحر. تقول الفتاة فجلست أقوم الليل ولا أنسى في الدعاء أن الله يكفيني من هذه المصيبة. وخلال مدة وجيزة تأتي صديقتها فتقول لها فلانة فلانة سامحي أخي اعفي عنه. فقالت ما الذي قد حصل؟ لم أوذيه بشيء ولم أفعل له شيء. قالت الأخت لقد أصيب بحادث في هذا اليوم كاد يموت، قرر الأطباء أنه سوف يكون مقعدا إلى أن يشاء الله، بل وحالته خطيرة. فقالت لم أؤذيه بشيء بل هو الذي آذاني. عندها قالت سوف يعطيك الشريط المسجل. يقول الشيخ فكتبت إلي رسالتها وهي تحمد الله تعالى أن الله قد حماها. أيها الإخوة والأخوات، ومن آثار هذا الحب الزائف أنه يصبح القلب أسيرا لمن أحبه حتى ربما يقلبه في يده كتقلب العصفور في يد الصغير، وتتعجب من شاب صغير أنه يسير شابا كبيرا، والسبب هو الحب الزائف، بل لا يستطيع حراكا حتى يضعه حتى يصبح كالخاتم في الإصبع مع الذل والإهانة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عيش العاشق عيش الأسير الموثوق، طليق برأي العين وهو أسير، عليل على قطب الهلال يدور، وميتا يرى في صورة الحي، غاديا يطوف حول البيت يقف عند الباب ساعة ساعتين ثلاث ساعات لا يتململ ولا يمل ولا يكل، كله بسبب الحب. وزوجته لو تتأخر خمس دقائق أقام الدنيا وأقعدها، وأمه لو تتأخر خمس دقائق أقام الدنيا وأقعدها، بينما ينتظر عند سماعة الهاتف ساعتين وثلاث ساعات لا يمل ولا يكل. إنه الحب، إنه الحب، إنه الحب الزائف، غاديا يمضي غاديا وليس له حتى النشور نشوره. وكذلك كثرة عذاب القلب وضيق النفس مع التحسر، فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقه أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي. ومن أثار الحب الزائف الكبرى وقوع الشباب المراهقين في الاستمناء باليد. أليس الله تعالى يقول واصفا المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال ابن كثير رحمه الله: فكلمة وراء تشمل كل شيء سوى مباشرة الزوجات وملك اليمين، فيدخل فيها الزنا واللواط أو السحاق والاستمناء. ولذلك استدل بها الإمام الشافعي رضي الله عنه على تحريم الاستمناء باليد. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: أجمعت عامة العلماء على تحريمه، أي الاستمناء. وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس، ولو كان الدليل على جوازها لكان ذوي المروءة يعرضون عنها لدناءتها. ومن آثار حب الزائف ضياع الأموال وإهدارها بين المحبين. يقول لي أحدهم: صحبت شابا أصغر مني سنا فتعلق به قلبي تعلقا شديدا حتى وقعت في الفاحشة عياذا بالله تعالى على جهة الاستمرار. وإنما والله نذكر هذه الأخبار من باب العظة والاعتبار، لا نذكرها أيها الأحبة كما يظن الظانون أنا نعين على نشر الفاحشة، لا والله، إنما من باب الاعتبار والعظة. ومن يذكرها هؤلاء الناس إلا كما ذكرها ماعز عن نفسه وذكرتها الغامدية عن نفسها، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. يقول هذا الشاب: حتى بدأت أضيع الصلوات. وهذا شاب أعرفه لا يفوت فرضا في المسجد ومن الصالحين أحسبه والله حسيبه. يقول: بدأت أضيع الصلوات وأسافر للمحرمات في بعض الأحيان كل أسبوع. ثم قال: لقد عرفت داعي فأريد علاجي. فقلت له: أنت موظف من سنوات ولله الحمد، فلماذا لا تتزوج ووالدك وإخوانك يعينونك بإذن الله؟ فرد علي بصوت مشوب بحزن: لقد خسرت ما يقرب من 60,000 ريال خلال هذه المدة القصيرة من مصاحبة هذا الشاب. وقصته طويلة يرويها لي وقلبي يتفطر، وكلامي في التوجيه يتقطع وتخنقني العبرة، وأنا أبين له وأرشده، ولكن جزاه الله عز وجل خيرا على حسن ظنه. ثم تأمل معي أخي السؤال العظيم عندما نقف أمام الله سبحانه وتعالى، عندما يسألنا الله يوم القيامة: مالك أين أنفقته؟ فماذا سوف يكون الجواب؟ في هذا الحب المحرم، في الهدايا والعطيات والهبات، فيوم ساعة وآخر طقم أقلام وعشاء في مطعم هنا وهناك، حتى وصل الحال ببعضهم أنه يعطي محبوبه مصروفا شهريا، وآخر كتب سيارته باسم من يحبه عياذا بالله تعالى. انظر ماذا يفعل الحب بهؤلاء المجانين. نعم إنهم مجانين، مع أن عقولهم عقول أصحاء وأمور والله لا داعي لذكرها، لم يرد بها وجه الله تعالى. لا مانع من الهدايا، لا مانع من العطيات، لا مانع من العشاء، ولكن أن تكون على جهة الإفراط. فبعض الشباب حتى على مجال الدعوة والصحوة يقول: أنا أعشي، أنا أفعل من أجل الكرم، من أجل الدعوة. نقول له مهلا رويدا، فماذا يبقى لك نهاية الشهر وما هي النتيجة في ذلك؟ حتى وصل الأمر بعشاق الصور وتجميعها وشرائها إلى حالة عجيبة. رأيت طالبا مهموما بسبب فقدان محفظته، فقلت له: لماذا تحزن عليها؟ وهل فيها مال؟ قال: لا يهمني المال، ولكن فيها، تأمل، صورة اشتريتها أنا وزميلي 300 ريال. شاب في أول ثانوي يقول هذا الكلام. وهذه بعض الآثار أذكرها إجمالا. العقوق تنوع أشكاله، بل بعضهم يهجر والديه، وكم فتاة تبرأ منها أهلها بسبب ذلك. فشل الحياة الزوجية وشيوع الطلاق وكثرة العنوسة في المجتمع مما يسببه أيضا تفكك الأسرة. كثرة الأمراض بأنواعها مع جرائم القتل وفشو الجريمة في المجتمع، كذلك الأمراض العضوية كالهربز والسيلان والإزي وغيرها. فمتى كنا نسمع أن مرض البروستاتا، تلك العضو الذي جعله الله هو محصلة السائل المنوي، لا يصاب بها إلا أصحاب 60 وما فوق ذلك بسبب الشيخوخة؟ سألنا بعض الأطباء وبعض الصيادلة، وإذا بشباب في أعمار الزهور يتعاطون حبوبا بسبب تضخم البروستاتا عندهم. ومن أسباب تضخمها وشناعتها هو تعامل بالفواحش أجارنا الله وإياكم. يقول علي رضي الله عنه: الذكر مثل الضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. أخيرا، فقدان الراحة وكثرة عذاب الروح خصوصا مع الأمراض العضوية. أيها الأحبة، لعلنا نأتي إلى نهاية المطاف في هذا اللقاء، وهو بعض الطرق لعلاج هذا الحب الزائف، سواء مما وقع في شراك هذا الحب ويريد بإذن الله تعالى الخلاص منه، أو يكون حصنا لمن يريد الاعتصام من هذا الشر. أولا، الخوف من الله تعالى، حقيقة الخوف، فإنه من أعظم العلاج كما قال الجنيد رحمه الله تعالى: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس. وقال الفضيل: من خاف الله دله الخوف على كل خير. فالخائف من الله تعالى لا يلج أبواب المعاصي ولا يعمر قلبه ويمكن فيه غير الباري سبحانه وتعالى. لذلك الخوف سراج في القلب، وما فارق الخوف قلبا إلا حسن وأقبل عليه الظلام والظلمات. فكم ممن مات في أحضان هذه الشهوات ودروب الغوايات، والخوف علامة الأبرار. يقول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال مجاهد: هو الذي إذا هم بمعصية ذكر مقام الله تعالى عليه فيها فانتهى. قال الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. فما أجمل أن يعيش المؤمن والمؤمنة الخوف من الله تعالى. وكلنا خطاؤون، ولكن من الخطأ الاستمرار على الخطأ. يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارح. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فإن يوما تنشر فيه الصحائف ليوم عظيم. تأمل قول يوسف عليه السلام عندما استشعر عظمة الله تعالى، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. والعفة، العفة فإنها السلاح ضد كل شيطان وشيطانة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن للعفة لذة أعظم من لذة الوطر، لكنها لذة يتقدمها ألم حبس النفس ثم تعقبها اللذة. أما قضاء الوطر فبالضد من ذلك، إذا ما هممنا صدنا وازع التقى فولى على أعقابه الهم خاسئا. والعفيف يقول دائما: كم قد خلوت بمن أهوى فيمنعني منه الحياء وخوف الله والحذر. العفة ترجع البصر خاسئا وهو حسير، فالعفيف يغض بصره عن الحرام، وكذلك العفيفة لأنهم يتأملون قول الله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأول الحب الزائف النظر، وهو سهم إبليس المسموم، وما قامت العلاقات واستعظمت فحشها إلا بالنظر. فهذا نداء لكل فتاة تحب الله ورسوله: الحجاب، الحجاب يا فتاة الإسلام، فإنه حجابك من النار. التبرج نار وعذاب ونكال وهلاك، فمن تبرجت وهتكت ستر الله تعالى وغالبت أمره فماذا تنتظر من الحب الزائف إخوانه الذين يأتون على أثره. أختاه، تأملي قول الله تعالى: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. يقول صاحب عودة الحجاب: والآن نستطيع أن نجزم بحقيقة لا مراء فيها، وهي أنك إذا وقفت على جريمة فيها نهش العرض وذبح العفاف وأهدر الشرف، ثم فتشت في الخطوط الأولى التي نسجت هذه الجريمة وسهلت سبيلها، فإنك حتما ستجد أن هناك ثغرة حصلت في الأسلاك الشائكة التي وضعت الشريعة بين الرجال والنساء، ومن خلال هذه الفقرة دخل الشيطان. وصدق الله العظيم إذ قال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات. يريد المغنين، يريد أصحاب الأفلام، يريد الممثلين والراقصين أن تميلوا ميلا عظيما. نعم يا فتاة الإسلام، نعم أيها الشباب. أختاه، صوني عرضك وتقربي لربك، وإياك والانخداع وراء كل رذيلة، خصوصا بمن يظهر لك هذا الحب وكأنه مشاعر طاهرة. تمسكي بالدين واقتدي بعائشة وفاطمة وأم سلمة وغيرهن من الخيرات العفيفات. أختاه، أفيقي، قفي مع نفسك وقفة تأمل فيها عبرة وعظة. كيف الموقف أختاه، كيف الموقف ليلة الزواج عندما يعلم زوجك أنك لست بكرا؟ يا للهول، يا للمصيبة يا فتاة الإسلام، عندما يكون ليلة الزواج وأنت تعلمين أنك لست بعفيفة ولست بنزيهة. إنه بئس العار، إنه بئس العار، إنه بئس العار. ها هو ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء يصف لنا دواء هذا المرض بإيجاز، فيقول: ودواء هذا، أي الحب الزائف الرديء الاستعانة بمقلب القلوب وصدق اللجأ إليه والاشتغال بذكره والتعوض بحبه وقربه والتفكر بالألم الذي يعقبه هذا العشق واللذة التي تفوته به، فترتب عليه فوات أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه. فإذا قدمت نفسك على هذا، أي على هذا الحب وأمثاله، وآثرته، فليكبر على نفسه. من قدمت نفسه على مثل هذا فليكبر على نفسه تكبيرة الجنازة، وليعلم أن البلاء قد أحاط به. أيها الإخوة والأخوات، لنسأل الله دائما العصمة من الوقوع، وإياكم والشماتة. إياك يا سامع عن حديثي من الشماتة، إياك من الشماتة. اسأل الله العصمة. أليس الله يقول عن يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. فيا أختاه، أنت أمل الأمة ومربية أجيالها وقائدة مسيرتها، أنت التي كرمك الإسلام وأعظم مكانتك. إن مجتمع الكفار مجتمع صار يجعل المرأة تجارة بسيطة تباع وتجترى، بل صارت فنادق تجار الأعراض. فهل تريدين يا فتاة الإسلام أن تكوني أنت سلعة في أيديهم؟ أختاه، العرض أمانة فلا تخونيه، الدين أمانة فلا تهمليه، عليك بالاعتصام بربك فإنه يحفظ من حفظه، وأبشري بالجنة إذا امتثلت أمره. اعلمي أن حجابك هو جنتك ونارك، ووقارك في بيتك سعادتك وفلاحك. أختاه، احذري الهاتف ومداخل الشيطان التي تلج عن كثيرا عن طريقه، إن الهاتف طريق موصل للفريسة. اعلمي أن الذي يدخل البيوت من أبوابها هو الرجل العفيف، والذي يدخل البيوت من ظهورها هو الشيطان اللعين. اعلمي أن هذا الحب كمثال السراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فإن هذا الحب لا يورث إلا هتك الأعراض وذهاب الشرف، وقبل ذلك عصيان الله تعالى. هذا نداء للآباء والأمهات. إلى متى الغفلة أيها الآباء؟ إلى متى الغفلة أيتها الأمهات؟ إلى متى الغفلة عن الأبناء والبنات؟ يذهبون ويرجعون بلا رقيب ولا حسيب، حتى وصل الحال إلى بعض الفتيات أنهن بعد خروجهن من الكلية أو الجامعة يذهبن إلى مطعم ويتغدين هناك في قسم العائلات، وهو قسم النساء بالأخص. أيها الأب، هل تريد تخليد ذكرك بعد الموت؟ أيها الأب، هل تريد أن يخلد الذكر بعد الموت ذكرا عطرا، ذكرا طيبا مباركا؟ عليك بفلذات الأكباد، لا تسلمهم للهوى والشيطان والحب الزائف. أعطوهم أيها الآباء، أعطوهم من الاهتمام والعناية مع المحبة والإخاء ما يعصمهم عن الذهاب إلى هذه الرذائل. والعجب، كل العجب ممن أفسد أولاده بنفسه بسبب الترف اللعين الذي يثير كل شيء ويؤهل كل شيء: جوال، شبكات إنترنت، سيارات جديدة. يولي مع شبكات الإنترنت يولي وجهته حيثما شاء دون رقيب وحسيب، فينشأ لنا جيل فاسد مولع بهذا الحب. أيها الأب، إن الله سائلك يوم القيامة، سائلك الله يوم القيامة عن رعيتك، أحفظتهم أم ضيعتهم؟ بذلت وسعك لإصلاحهم أم لا؟ هل أنت هل كنت لهم قدوة يرون فيك الخير ويقتدون به أم ماذا؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وأنت أيها الشاب، احذر هذا الحب، لا تنخدع مع المخدوعين. إياك أن تكون ممن يلعب بالمشاعر ويحتك المحارم. عجبا منك وأنت تقرأ قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وتقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد، فأنت غير مكرم. من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. قبل أيام في محاضرة حب الزائف في جدة كتب لي أحدهم يقول: أحكي لك قصة كنت أعيشها مع صاحبي. أحد زملائي تواعد مع صاحبه على سهراتهم الليلية، فقال صاحبه: أنا علي ليلة الفريسة. فلما تواعدوا ولم يعلم الطرف الآخر من سوف تأتي، يقول: فلما جلس الرجل وجاء الأول بالفتاة في إحدى الشقق المفروشة، ذهبت تعد الشاي وتتزين لهم، والرجل الآخر جالسا في صالة الشقة، وإذا بها لما دخلت وإذا بها زوجة الرجل الآخر. يقول: صدم من ذلك الموقف، وصدمت المرأة وهي ترى زوجها لم يتكلم بكلمة واحدة، إنما تمالك شيئا واحدا ألا وهو الخروج من ذلك المجلس. فلما خرج طلقها، ولما طلقها وهي علمت عن نفسها فما كان منها إلا أن أحرقت نفسها عياذا بالله تعالى، فماتت بعدما قتلت نفسها. إذن أيها الشاب، أيها الرجل، احذر الزنا وطرقه، فإنه أهلاك، ولو حدثت لك طرقه وتوفرت إليك سبله فلا تكن ممن ولج أبواب الخنا، ولو وصل الحال إلى أن النساء الفاجرات يطلبنك ولو طرقنا بابك. فالزنا حرام، نعم حرام، مهما تنوعت أساليبه. وتذكر قصة العفيف يوسف عليه السلام الذي تعرض لفتنة قل من ينجو منها إلا من عصمه الله تعالى. لقد توفر ليوسف 13 داعيا للزنا، ومع ذلك أبى وأعرض، فهو رجل، والرجل بطبعه الميل إلى المرأة، وكان شابا وحدته أقوى، وكان أعزبا ولا سرية تكسر قوة الشهوة، وكان في بلاد غربة والغريب تنكابه الشهوة أكثر، وكانت المرأة ذات منصب وجمال وغير ممتنعة ولا أبية، وأنها طلبت وراودت وبذلت الجهد، وأنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى أن لم يطاوعها من أداها، فاجتمع داعي الرغبة والرهبة، وكان لا يخشى أن تنم عليه ولا أحد من جهتها، وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء، وكان أيضا مملوكا عندها في الدار، فيدخل ويخرج، وبهذا يحدث في القلب حديث الأنس، وأنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال وهم النسوة، ولكنه استعان بالله تعالى وهو خير الحافظين. كذلك توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه. والثالث عشر هو شرها ونارها، أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق بينهما ويبعد كل منهما عن صاحبه. تأمل يا أخي، إذا كان يوسف 13 سببا وعصمه الله تعالى، فماذا يقول بعض الشباب عندما يقول اتصلت علي، كلمتني، نظرت إلي، كتبت إلي، إنها السبب؟ حتى جاء أحدهم إلى أحد المشايخ عندنا الحفاظ في المنطقة، أحد حفاظ كتاب الله تعالى، وقصة والله فيها عبرة وعبرة. جاء للشيخ فقال: يا شيخ، لقد نسيت القرآن كله كاملا، لا أتذكر آية من القرآن. قال: ما هو سببك؟ قال: إنني أعرف مشكلتي. قال: ما هي مشكلتك؟ قال: تعلق قلبي بفتاة بسبب اتصال بالخطأ ذات مرة، فجلست أستمر معها بالاتصال، يقول: لا أرى حرام ولا أسمع حرام، إنما أنا صاحب قرآن، إنما هي معصيتي هذه. يقول: ولما صبحت هذا اليوم نسيت القرآن كله، نسيت القرآن كله. تأمل أخي، تأمل أخي، أنها مشكلة عارمة، تأمل أخي أنها مشكلة عارمة. فهل عاقل ذو دين يرضى الزنا لأمه أو أخته أو لزوجته أو لبنته؟ إذن أيها الغالي، فالناس لا يرضونه إذن. ولقد حرم الله الفاحشة وعمل قوم لوط خصوصا، فقال الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن اللوطي إذا مات من غير توبة فإنه يمسخ في قبره خنزيرا وعياذ بالله. وهذا من أثار الحب الزائف. قال ابن عباس: إن الرجل ليأتي الرجل فتضج الأرض من تحتهما والسماء من فوقهما والبيت والسقف كلهم يقولون: أي رب ائذن لنا أن ينطبق بعضنا على بعض، فنجعلهم نكالا ومعتبرا. فيقول سبحانه وتعالى: وسعهم حلمي ولن يفوتونني. وهذه رسالة لكل مرب ومربية، أن يكونوا قدوة صالحة ناصحة. نعم، على المربين والمربيات أن ينظرون بعين التربية، فإذا رأى الطلاب في الصف الدراسي بوضع معين لا بد أن يكون مرب ينصح ويوجه. وبعض الناس يقول: لا بد من الحرج في هذا الموضوع. أقول: لا حرج في هذا الموضوع، فإن الأفلام والمسلسلات والخلاعة قد عم نارها والعياذ بالله. فإلى متى؟ بعض المربين يقول: لا، لا بد من المحافظة، فإن هذا موضوع حساس. لا يا أخي، علم، وجه، فإن القرآن قد ذكره وقد بينه الله سبحانه وتعالى وبينه رسوله. وعلى المربية أن يكونوا قدوة صالحة، على أصحاب المكتبات، على أصحاب الجلسات، على طلاب العلم، حتى في حلقات القرآن، حتى في دروس العلم. ينبغي على كل من يقوم بذلك أن ينظر للطلاب والحاضرين نظرة عبرة، فكم تقع علاقات، وكم تقع صدقات، وكم تقع غيرها، وبعض المربين غافل ساه لا يعلم كيف التأثير. ولنعلم ختاما أن هذا الحب سرعان ما سوف ينقطع. أسألكم جميعا وأنا نفسي: كم خالطتم من أنسان؟ وأنت أيتها المرأة يا من تسمعين حديثي، كم خالطت من فتاة؟ كم خالطت من إنسان أعطيته كل ما في قلبك؟ أين هو الآن؟ أين علاقته؟ أين صداقته؟ سرعان ما انقطعت، سرعان ما انقطعت. عاديت أحب الناس إليك من أجل هذا، أين هو الآن؟ أين هو الآن؟ روى الحاكم في المستدرك وصحاه ووافق الذهبي والبيهقي في الشعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. نعم أخي، أحبب من شئت فإنك مفارقه، أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت، اعمل ما شئت. أيها المعاكس، أيتها المعاكسة، أيها الشاب، أيها الفتاة، يا أهل المحبة، اعمل ما شئت فإنك مجزي به، وكما تدين تدان. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناءه عن الناس، فهذه نهاية الحياة موت، ونهاية الحب فراق، ونهاية العمل مجازاه. قال ابن القيم: والعشق مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه هم يشغل القلب، وسقم آخره عطب وقتل إن لم تتداركه عناية من الله عز وجل. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني على الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. كم امتنع شباب من الاستقامة بسبب الحب الزائف. يقول السعدي رحمه الله: حين يعض الظالم على يديه تأسفا وتحسرا وحزنا وأسفا يقول: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي حبيبا مصافيا، عاديت أنصح الناس لي وأبرهم بي وأرفقهم بي، ووليت أعدى عدو لي الذي لم تفدني ولايته إلا الشقاء والخسارة والخزي والبوار. فالتوبة التوبة العلاج الأكبر الناجح لكل حب، التوبة فرصة كريمة يستطيع بها الفرد أن يجدد روحه المعنوية ويريح بها نفسه من كابوس الذنوب والخطايا، فيستحيل إنسانا آخر يؤمل في المغفرة والقبول. ويوم فقدت الإنسانية هذه الواحات النفسية استحالت الحياة قطعة من الخوف والقلق. هذا أحدهم كتب يقول: أن لي قريبي ابتلي بحب فتاة، وقد أتيت به معي في هذه المحاضرة، وأني والله أدعو هذا الشاب، أدعوه بالتوبة، أدعوه لكي يتوب من معاشرة هذه الفتاة ومعاكستها والذهاب معها والإتيان معها. نعم، قال الله تعالى: أيها الشاب وغيرك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. نعم، التوبة بابها مفتوح لمن أراد أن ينجو من هذا الضمير السيء. نعم، أيها المحب، أيها الشاب، أيها الفتاة، من أراد النجاة فعليه باب التوبة. والله التوبة هي المصير الذي يعين الإنسان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يعيد الله التائبين المؤمنين أن يبدل ما عملوا من سيئات قبل التوبة حسنات، بعدما تضاف إلى حسناتهم الجديدة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وهذا فيض عطاء من الله، ولا مقابل له من عمل العبد إلا إنه اهتدى ورجع إلى الله تعالى. باب التوبة دائم مفتوح، يدخل منه كل من استيقظ ضميره وأراد العودة والمآب، لا يصد عنه قاصد ولا يغلق في وجهه لاجئ. ولكن قم في السحر، قم في الدجا، وقم في الدجا يا أيها المتعبد، حتى متى فوق الأسرة ترقد؟ قم وادع مولاك الذي خلق الدجا، والصبح وامضي قد دعاك المسجد، واستغفر الله العظيم بذلة، واطلب رضاه فإنه لا يحقد، واندم على ما فات، واندب ما مضى بالأمس، واذكر ما يجيء به الغد، واضرع ما يجيء به الغد، واضرع وقل: يا ربي عفوك إنني من دون عفوك ليس لي ما يعضد، أسفا على عمر الذي ضيعته تحت الذنوب، وأنت فوقي ترصد. يا رب قد ثقلت علي كبائر بإزاء عيني لم تزل تتردد، يا رب إن أبعدت عنك فإن لي طمعا برحمتك التي لا تبعد، يا رب هب لي توبة أقضي بها دينا علي به جلالك يشهد، أنت الخبير بحال عبدك إنه بسلاسل الوزر الثقيل مقيد، أنت المجيب لكل داع يلتجئ، أنت المجير لكل من يستنجد، من أي بحر غير بحرك نستقي، ولأي باب غير بابك نلتجئ. نعم لا مانع من إعلان الحب أن تقول لإنسان: إني والله أحبك في الله، كما أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة: والله إني لا أحبك، وأعلنها للأنصار فقال: لا يحبهم إلا مؤمن. نعم، لذلك احذروا الحب وكيف طرقه ووسائله وجميع أساليبه. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ أوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح فتياتنا وشبابنا، اللهم اعصمنا من الحب الزائف وجميع أشكاله وصوره، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل، اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين، اللهم اغفر ذنوب المذنبين يا رب العالمين، اللهم أصلح نساءنا، اللهم أصلح نساءنا وفلذات أكبادنا، اللهم يسر لهم الخير، اللهم يسر لهم الخير وأبوابه يا رب العالمين. أيها الأحبة، في ختام هذه الكلمات لا أملك إلا أن أشكر الله تعالى أن يسر لي القدوم لهذا المكان، والشكر موصول لقافلة الخير أتابها الله تعالى وجعلها الله قافلة خير وبركة حيث يسرت لنا هذا اللقاء ونظمت وانت عنه، والشكر أيضا لأصحابنا في الإنترنت الذين نقلوا هذه المحاضرة على نظام البالتوك في غرفة رياض الصالحين، فشكر الله لهم وشكر الله للإخوان المستمعين والمستمعات. أسأل الله أن يجعل هذه الكلمات شاهدة لي ولكم يوم القيامة، اللهم اجعلها شاهدة لنا يوم القيامة، اللهم اجعلها شاهدة لنا يوم القيامة، واجعلها حجة لنا لا حجة علينا. ما أصبت من خير فمن الله، وما أخطأت من نفسي وشيطان، والله ورسوله من بريان، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. تم هذا العمل في استوديو أضواء ذكرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، وكان معكم من الهندسة الصوتية محمد الفرشان أبو عبد الملك، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صهيل اليرموك بالمدينة النبوية الدائري الثاني بجوار مستوصف الجمال، هاتف 8-23-11-39 8-15-18-91 8-18-4-0-5-1 فاكس 8-28-5-4-0-5 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جن النداء يا أدعي الحب يا سر البلاء، يا أدعي الحب يا سر البلاء، أوقفوا هذا النشاز، أوقفوا هذا الوفاء، أوقفوا هذا النشاز، أوقفوا هذا الغثاء. زيفتم الحب الطهور، زيفتم ودعوتموها للسفور، مزقتم الثوب الجميل، مزقتم وما تبقى من حياة، مزقتم الثوب الجميل، وما تبقى من حياة، فإلى متى هذا النعيق بكل واد، فإلى متى هذا النعيق بكل واد. يا هؤلاء جن النداء، جن النداء، جن النداء، جن النداء، يا هؤلاء، يا هؤلاء، يا هؤلاء، يا هؤلاء، جن النداء، جن النداء، جن النداء، جن النداء، يا هؤلاء. يا أدعي الحب يا سر البلاء، يا أدعي الحب يا سر البلاء، أوقفوا هذا النشاز، أوقفوا هذا الغثاء، أوقفوا هذا النشاز، أوقفوا هذا الغثاء. ليس الحياة في أن تغرر بالفتاة، ليس الحياة في أن تغرر بالفتاة، ليس الحياة وتر وكأس ومدى، ليس الحياة وله وعشق ووراء، ليس الحياة وتر وكأس ومدى، ليس الحياة وله وعشق وغرا، ما العيش إلا في الخضوع لخالق الكون الجليل الجليل، ما العيش إلا في الرجوع لدى